وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم فأي الفريقين أحق بالأمن تعلمون؟

تؤفكون قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي

صدق الله العظيم.